الله وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في قرأنا بالأمس في قواعد النورانية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، القاعدة الأولى في المعاملات، ما زلنا في القاعدة الأولى صفحة 160 ولا كم؟ 164. طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب القواعد النورانية: والعادات الأصل فيها العبد، فلا يحقر منها إلا ما حرمه. المصنف لما ذكر الأصل في العبادات أنها توقيفية وأنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ذكر العادات يقصد بها المعاملات وما في حكمها، أن الأصل فيها العفو يقصد الحل، وأنه لا يحضر منها إلا ما حرمه الله أو ما دل الدليل على حضره. يقول: وإلا تقرأ. وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن التحريمات. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذه قاعدة عظيمة نافعة. هذه إشارة إلى هذا الأصل الذي ذكره رحمه الله، وهو أن الأصل في العادات العفو، فلا يحضر منها إلا ما دل عليه الدليل، يعني قاعدة عظيمة نافعة يستدل بها. قال: وهذه قاعدة عظيمة نافعة. وإذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاش كالأكل والشرب واللباس، فإن الشريعة قد جاءت بهذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة، وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يستحب أو يكون مكروها وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا، فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي. يبقون فيه على الإطلاق الأصلي، وهو أنه على حسب ما دلت عليه اللغة أو على حسب ما تعارف عليه. قال: وأما السنة والإجماع. هو ذكر القرآن قبل ذلك، ذكر الأدلة الدالة من القرآن الدالة على أن الأصل في العادات العفو، والآن يذكر الأدلة من السنة والإجماع. قال: وأما السنة والإجماع فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين. نعم، ما كانوا يلتزمون الصيغة من الطرفين، قد توجد صيغة من طرف ولا توجد من طرف، يعني ما كانوا يلتزمون في البيع والشراء والهبة ونحوها، يعني ألفاظ معينة كبعت اشتريت قبلت أخذت وشيء من هذا القبيل، وإنما يعني لا يلتزمون صيغة بعينها أو لفظ بعينه، وإنما دل أي فعل أو قول دل على هذه المعاني قبل. قال والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها، إذ الغرض التنبيه على القواعد، وإلا فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير هذا. له موضع غير هذا تفصيله يعني في كتب الفقه. فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته، ولم يأمر أحدا أن يقول وقبت هذا المسجد ولا ما يشبه هذا اللفظ. نعم، إذا بنى الواحد مسجدا يعني ما يحتاج إلى أن يقول للناس أنا وقبت هذا المسجد، بل يعني بناء الشخص للمسجد أدلل على أنه يعني أوقفه ولا يحتاج إلى مثل هذا اللفظ. نعم. قال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فعلق الحكم بنفس بنائه. نعم، علق الحكم بنفس بنائه، ما قال من بنى لله بيتا وقال أوقفته أو قال هو وقف أو هو في سبيل الله، بل اكتفى بقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، قال فعلق الحكم يعني على دخول الجنة بنفس البناء، بنفس البناء، والبناء نفسه ما في لفظ انه هذا وقف او ليس بوقف، فالمقصود حصل من البناء ولا يحتاج الى صيغة او الى لفظ معين. نعم. وفي الصحيحين انه لما اشترى الجمل من عبد الله بن عمر ابن الخطاب قال هو لك يا عبد الله ابن عمر، ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول، وكان يهدي ويهدى له، فيكون قبض الهدية قبولها. نعم، لما اشترى الجمل من عبد الله بن عمر ثم قال هو لك يا عبد الله بن عمر، ما قال عبد الله بن عمر قبلته، بل اكتفى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هو لك، فهنا وجدت الصيغة من طرف النبي صلى الله عليه وسلم، وما وجد من الطرف الآخر يا عبد الله بن عمر، ما وجد لفظ يدل على القبول، بل هو رضي بما سمع، وكانت الصيغة من طرف وليست من طرفين. نعم. ولما نحر البدنات قال من شاء قطعها مع إمكان قسمتها، فكان هذا إجابا، وكان الاقتطاع هو القبول، وكان نعم. لما نحر بدنه صلى الله عليه وسلم في الحج قال من شاء قطع، ما قام بالتقسيم بين الناس وأعطى كل شخص جزء من هذه اللحوم، وإنما قال من شاء اقتطع، فيأتي الشخص ويقتطع يعني من هذا الموجود. نعم. قال مع إمكان قسمتها فكان هذا إجابا، وكان الاقتطاع هو القبول، وكان يسأل فيعطي أو يعطي من غير سؤال فيقبض المعطى، ويكون الإعطاء هو الإيجاب والأخذ هو القبول في قضايا كثيرة جدا. يعني ما في لفظ هنا أخذ وإعطاء، ما في لفظ معين ولا صيغة معينة. ولم يكن يأمر الآخذين بلفظ ولا يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة، كما في إعطائه للمؤلفة قلوبهم وللعباس وغيرهم. وجعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ في مثل المصراه ونحوها من المدلسات. هنا يعني لما نهى عن بيع المصراه يعني الشاة التي تترك فترة من الزمن ما تحلب، هذه التدليس، يريد الشخص يريد الشراء فيظن أن هذا الحليب الموجود هو حليبها في كل يوم، بينما هو قد يكون حليبها لعدة أيام. فلما نهى عن بيع المصرات دل على أن إظهار الصفات الصحيحة في الشيء المبيع يعني يكتفى به بدون أن يكون هناك لفظ معين يعني في نحو هذه الأمور التي قد يدخلها التدليس. نعم. قال وأيضا فإن التصرفات للإنسان عقود وقبور. نعم، تصرفات الناس على جنسين، إما عقود وإما قبور، إما عقد يعقده الإنسان وإما شيء يقبضه. نعم. كما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ويقول الناس البيع والشراء والأخذ والعطاء، والمقصود من العقود إنما هو القبض والاستيفاء، فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض أو جوازه بمنزلة إيجاب الشارع، ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات. والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد كالعقد، وتتعلق به أحكام شرعية كما تتعلق بالقبض. فإذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات، فكذلك العقود. وإن حررت عبارته قلت أحد نوعي التصرفات فكان الرجوع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر. نعم، يعني طالما أن القبض الذي هو نوع من تصرفات الناس يرجع فيه إلى العادة، عادة الناس، فكذلك النوع الثاني من التصرفات الذي هو العقد. يعني كما أنهم يتفقون على أن القبض يرجع في معناه إلى عادة الناس، فكذلك العقد الذي يتعاقد الناس به في المبيعات وغيرها. أن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي. يعني ما تعارف عليه الناس أنه يعتبر إذن في التصرف، فإنه يكون بمنزلة اللفظ، بمنزلة اللفظ. فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل، والعلم برضا المستحق تقوم مقام إظهاره للرضا. نعم، العلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا. أنت تعلم من شخص مثلا أنه يرضى أن التصرف الذي تتصرفه أنت في ماله، هنا لا يحتاج إلى أخذ إذنه في ذلك، طالما أنك تعلم رضاه بهذا التصرف. وسيمثل لهذا الأمر. وعلى هذا يخرج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان بيعة الرضوان. نعم. وكان غائبا وإدخاله عثمان كان غائب عن بيعة الرضوان، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه، لأنه يعلم رضا عثمان رضي الله عنه بذلك وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استئذانهما، لعلمه أنهما راضيان بذلك. نعم، يعني أدخل معه الضيوف بدون أن يستأذن من صاحب البيت، لعلمه برضاه بذلك، وكونه يعلم رضا الشخص بهذا الأمر ما يحتاج أخذ الإذن بهذا الأمر. فالرضا أو معرفة الرضا قامت مقام وجود اللفظ. نعم. ولما دعاه صلى الله عليه وسلم اللحام سادس ستة اتبعهم رجل فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعي. هنا لما الداعي حدد العدد اللحام ستة، جاء شخص آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الستة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما علم رضا الداعي بذلك استأذن لهذا الرجل الذي معهم. الصورة التي قبلها ما استأذن لعلمه برضا الداعي وأنه يرضى بمثل هذا التصرف. نعم. وكذلك ما يؤثر عن الحسن البصري أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه قال ذكرتموني أخلاق قوم قد مضوا. نعم. هنا دخلوا بدون إذن في منزله وأكلوا وطعموا وهو فرح بذلك، بل قال ذكرتموني بأخلاق من قد مضى، يعني مرفوع الكلفة بين الإخوة والأصدقاء والأصحاب. هؤلاء دخلوا في بيته وطعموا وشربوا بدون إذن، لكنهم طبعا يعلمون الرضا بذلك، لو ما يعلمون أنه يرضى بهذا التصرف ما تصرفوا. نعم. وكذلك قال وكذلك معنى قول أبي جعفر إن الإخوان من يدخل أحدهم يده في جيب صاحبه فيأخذ منه ما شاء، يأخذ منه دراهم الأموال موجود الآن. الله المستعان. نعم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوهبه كبة شعر: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فقد وهبته لك. نعم. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم تصرف عن الشيء الذي له ولبني عبد المطلب جميعا، لأنه يعلم رضاهم بذلك، فتصرف بموجب هذا الرضا، ما يحتاج أن يستأذن منهم. الشخص إذا كان يعلم من أشخاص رضاهم بذلك وتصرف على وفق ما يقتضي هذا الرضا فيكون تصرفه صحيحا. فلذلك قال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فقد وهبته لك. نعم. وكذلك إعطاؤه المؤلفة قلوبهم عند من يقول إنه أعطاهم من أربعة أخماس. إنه أعطاهم من أربعة أخماس. طبعا المؤلفة قلوبهم هم ممن يرجع إسلامه أو إسلام من كان يتبعه أو يرجع كف شرهم أو تقوية إيمانهم إن كانوا أسلموا لتوهم. لكن يقول وكذلك أعطاه المؤلف قلوبهم عند من يقول إنه أعطاهم من أربعة الأخماس، يعني الغنيمة خمسة أخماس، خمس للمذكورين في الآية: أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية، والأربعة أخماس تقسم بين الغانمين. طيب، فإذا كان ما أعطي المؤلف قلوبهم من أربعة أخماس، الأربعة أخماس تعتبر ملك للغانمين، فيكون هذا من ملكهم، فيكون أعطى المؤلف من شيء هو ملك للغانمين، يعطى لأناس ما شاركوا في الغزو وفي القتال. فيكون إذا قيل أن ما أعطاه المؤلف قلوبهم من أربعة الأخماس هذا دليل على أنه علم رضا هؤلاء، يعني الذين ستقسم لهم الغنائم بذلك، علم رضاهم فأعطى المؤلف قلوبهم من هذا المال الذي هو في الأصل للغانمين، هذا على القول بأن يعني ما أعطى المؤلف قلوبهم هو من أربعة أخماس الغنيمة، أربعة أخماس الذي يكون للغانمين. أما على القول بأنه إنما أعطاهم من الخمس فلا يدخل هذا المعنى، لأن الخمس لله وللرسول، فيكون تصرفه يعني من هذا الخمس. نعم. وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام عروة بن الجعد لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار. النبي صلى الله عليه وسلم وكل حكيم بن حزام ليشتري شاة بدينار واحد، فاشترى شاتين بدينار وباع الشاتين بدينار ورد دينار. هذا التصرف اللي يسميه الفقهاء التصرف الفضولي، يعني انه يتصرف بغير اذن من صاحب المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما انكر عليه هذا الفعل، لكن هو محمول على ان حكيم بن حزام علم رضا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التصرف فتصرف بذلك. فإذا علم الوكيل من صاحب المال ببعض تصرفه فهنا يتصرف، طبعا ما لم يكن هناك شيء محرر ومكتوب بحيث انك لا تتصرف الا في هذا الشيء الذي يوكل اليك، لكي لا يحصل يعني تصرفات تضر بصاحب المال. لكن اذا علم من صاحب المال او من الموكل رضاه بذلك، فيكون مثل هذا التصرف